الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة والكلمة الخيانة والغدر صفة أعداء الأمة. الإسلام عظم العهود والمواثيق حتى مع الكفار فضلاً على المسلمين. قال الله عز وجل خاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه، وهي خطاب للامه الى قيام الساعه: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. روى ابن جرير وغيره بسند صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابه والتابعين ان معنى الايه اوفوا بالعقود، اوفوا بالعهود. فيها: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. بغض القوم لا يحل لكم أن تنقضوا العهود والمواثيق. وفي كتاب الله آيات تدل على هذا، منها قول الله عز وجل: وبعهد الله أوفوا. وقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وجعل الله عز وجل نقض المواثيق والعهود من صفات الكفار، وكما جاء في عنوان المحاضرة صفة أعداء الأمة. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أذن الله له بنقض العهد إذا عاهد قوما حتى ينبذ إليهم العهد. يقول: العهد الذي بيننا وبينكم منبوذ منتهي. وقد وفى عليه الصلاة والسلام بجميع العهود التي عاهد عليها، فمن ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا يوم الحديبية على صلح قبله النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بمآلي حال هذا الصلح، وأنه سيعود بالمسلمين إلى خير. ومما دون في الصلح أن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام يرد، ومن جاء من المسلمين إلى قريش لا يرد. ولذلك غضب عمر رضي الله عنه فذهب إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، أنا كيف نرد لي في ديننا؟ كيف هذا؟ فقال: إنه رسول الله، وإن الله ناصر، فاستمسك بغرزه إنه على الحق. كتبت الصحيفة وانتهى الأمر، فجاء أبو جندل يرصف بقيوده وهو ابن لسهيل بن عمرو، فوقع بين المسلمين. والصحيفة فيها أن من جاء منهم يرد إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل: يا سهيل بن عمرو، دعه، مثل ما نقول نحن في عرفنا طلبتك هذا الرجل، دعه لي. قال لا يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه يرد. فحاول به النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعه أبوه من أجل أن يبقى مع المسلمين، فأبى سهيل لأنه كان سفير قريش قبل أن يسلم رضي الله عنه، فقال أبت. وأبو جندل يرسل القيود ويقول: يا معشر المؤمنين، كيف أرد للكفار؟ كيف أرد للكفار؟ فرد بالعهد. وفي صحيح البخاري، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل عاهد بي ثم غدر، وفي رواية: ومن خاصمته خصمته. فانظروا كيف يقول الله عز وجل تعالى: وتقدس أنا خصم، رجل أعطى بي ثم غدر. ما نعطى بي؟ أي عهد الله بيني وبينه، عهد الله بيني وبينه، ذمة الله بيني وبينه. وفي الصحيح الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه، كان منافقا خالصا، فمن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وجاءت له الخامسة أيضا في الصحيح. الشاهد: إذا عاهد غدر، فالغدر لا يحل في جميع الشرائع، الغدر لا يحل في جميع الشرائع. وسأقرأ عليكم فائدة نفيسة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها العجب. قال رحمه الله: بعد أن قال: وجاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، النهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. لكن الأمر الذي يعني في الحقيقة يكاد يكون غريبا قوله رحمه الله: إن العقود، أي العهود، ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، ولا الجنايات التي يعاقب عليها. بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر، والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجوب الخلق. فإن العهود والوفاء بها أمر لا يتم، أو لا تتم مصلحة الآدميين إلا بها، لاحتياج بعض الناس إلى بعض، احتياج بعض الناس إلى بعض في جلب المصالح ودفع المضار، وإنما تصدر عن العقل. فمن لم يكن له عقل ولا تمييز لم يكن له عهد ولا حلف ولا باع ولا نكح ولا طلق ولا أعتق. الجزء الرابع صفحة 205. وقال أيضا إن أو بل من دين جميع أهل الأرض الوفاء بالعهد، وإن لم يكن معتقدا، أي لو كانوا يعتقدون النقض والخيانة لكن يلتزمون به لما يترتب عليه من المصالح. قال فنحن إذا عاهدناهم على أن يدينوا بوجوب الوفاء بالعهد، فإن لم يكن دينهم وجوب الوفاء به فلما نعاهدهم على دين يستحل صاحبه نقض العهد؟ ولو عاهدناهم على هذا الدين لكنا قد عاهدناهم على أن يدينوا بنقض العهد فينقضوه، ونحن موفون بالعهد وبطلان هذا واضح الصارم المصر. قال ابن القيم والدين كله عهد ووفاء، فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته. ابن القيم الآن يتكلم عن معنى قول الله عز وجل وبعهد الله أوفى، وهذا تدخل فيه جميع العهود والمواثيق التي بينك وبين الله وبينك وبين الناس، ولذلك قال والدين كله عهد ووفاء، فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، وأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة، كما كلم موسى وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعليم، ومدح الموفين بعهده وأخبرهم مما لهم عنده من الأجر، فقال ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة وعهودهم مع الخلق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله عز وجل من خان عهده وغدر، كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده، فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء. مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 485. وقال ابن كثير وطعنوا في دينكم، أي عابوه وانتقصوه، ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص، انتهى لأنه نقض. إذن دين الإسلام مبني على الوفاء بالعهود، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المؤمنين، وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تقدروا، ولا تقدروا. فإذا عهدنا أحدا من المشركين أو من عموم أهل الكفر وجب علينا النفي بالعهد وأن لا ننقضه، فإن أردنا نقضه نبذنا عهدهم إليه، فقلنا لا عهد بيننا وبينهم، أي استعدوا لنا. وفي أحد معارك المسلمين أراد القائد أن يبغت الروم بعد عهد، أن يبغت الروم بعد عهد، فقام أحد الصحابة في وجهه وقال لا، وفاء لغدر، وفاء لغدر، فرده عن ما أراد وقال وقرأ عليه عز وجل، قال الله عز وجل فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والحديث يطول حول وجوب الوفاء بالعهود، لذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفرج، بمعنى أن الرجل إذا عقد على نفسه عهدا أو شرطا لزوجته كبقائها في بيتها أو شرط لها مهرا مؤجلا أو كما في زماننا الآن أن تبقى معلمة تبقى طالبة، لا يجوز له أن ينقض هذا العهد بمقتضى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللت به الفرج. حدث نقض للعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فروى البيهقي وحسن الحافظ جزءا منه من حديث قروان بن الحكم والمسور المخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا الحديبية كان من شروط العقد أن من أحب أن يلحق بحنف النبي صلى الله عليه وسلم التحق، ومن أحب أن يلحق بحلف قريش التحق. فقالت خزاعة قبيلة تواثبوا وقالوا نحن في حلف محمد صلى الله عليه وسلم، وقامت بنو بكر فقالوا نحن في حلف قريش، والأحلاف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سائدة لأنهم لا يعملون إلا عن طريق هذه الأحلاف والتحالفات، ولذلك جاء في الحديث لا حلف في الإسلام، أي أن الإسلام لا يحتاج إلى تحالفات لأن أهل الإسلام يد واحدة على مسلم، لا حلف في الإسلام، انتهت التحالفات لأن أهل الإسلام قاطبة يد على مسلم. قال فمضت خزاعة وبنو بكر على هذا الحلف 17 أو 18 شهر، فأراد بنو بكر أن يقتلوا خزاعة، فرصدوا لهم حتى باتوا في ماء يقال له الوتيد قريب من مكة، قريب من مكة، وأخبروا قريشا بما أرادوا، فقامت قريش بالليل فأرسلوا العتاد والسلاح والإعانة لبني بكر لأنهم حلفاء، فهجموا ليلا على خزاعة وقتلوا نفر كثير. ولا شك أن هذا نقض ظاهر للعهود، لأن الناس لما كتبت الصحيفة بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأمن الناس 10 سنين وأن لا حرب بينهم 10 سنين، وقيل أن ما فعلت بنو بكر بخزاعة هو سبب غزو النبي عليه الصلاة والسلام لقريش. فركب عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فلما جاءه وأخبره ألقى أمام النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا، وهذا من عادات العرب أنهم ربما طلبوا حاجتهم بالخطب المعثرة أو بالأشعار المعثرة، فقام وقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبيه حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا. يعني نحن على الحلف الذي معك يا رسول الله وما غيره، فانصر هداك الله نصرا أعتدى، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق. فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا. إن قريشا أخلفوك الموعدا، أي نقضوا. إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوني فيك دائم رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يغار كما في الصحيح من قوله لسعد رضي الله عنه: لا أنا أغير منك والله أغير منك. فغار لحلفائه وقال: نصرت يا عمرو بن سالم. ما معنى نصرت يا عمرو بن سالم؟ أبشر بالنصر. هذا فحصل ولله الحمد حصل، حتى فتح الله عز وجل مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. فنقض العهود ليس من علامات أهل الإيمان ولا من صفاتهم، بل هو من علامات أهل النفاق والكفر. قد قرأت عليكم قول الله عز وجل: إن شر الدواب، سماه الله عز وجل دوابا لأنهم يدبون على الأرض كالدواب، وكما سماهم في آيات أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فنقض العهود ليس من صفاتنا، ولذلك سواء كانت هذه العهود على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد، حتى فيما بين الرجل وبين أهله لا يجوز أن يقطع عهدك عليهم. بعد هذه المقدمة نعول على ما نحن بصدده من ذكر نقض الحوثيين ومن معه للعهود في اليمن. تعلمون أن اليمن جرت فيه فتنة أثارها من قل علمه وورعه ودينه، وهذه عادة المتعالمين الذين ينفخون في الأمة الحماس ولا ينفعونها عند وقوع الفأس والرأس. نفخ في أهل اليمن فثارت فيه الثورات العارمة وأحرقوا رئيسهم المسجد وتقطعت بعض أوصاله، فجاء إلى هذا البلد المبارك بلد التوحيد ومن عليه ولاة أمرها حفظهم الله بالرعاية والعلاج حتى شفي وتماثل وعاد إلى وضعه، ثم تدخلت هذه الدولة المباركة ومن معها من دول المسلمين ومن دول الخليج خاصة على الصلح بين أهل اليمن، فنحر الرئيس السابق بناء على طلب أهل الفتنة والرعية وجعلوا له رئيسا، فوقع العهد والميثاق على ذلك. وما أن تماثل للشفاء ووصل إلى مغاراته وجحوره التي حفرها في اليمن حتى بدأ ينقض العهد شيئا فشيئا. ونقضه للعهد ليس غريبا، ولذلك هم يدعونه في اليمن الثعلب المكار. تعلمون أن الثعلب هو أخون وأغدر الحيوانات، فبدأ يغدر شيئا فشيئا ووقع على تسليم الرئاسة والحكم وأن الرعية تكون مع رعيها بإصلاح البلد وحصلت أموال وخيرات، ولكنه بنى على العهد على الغدر، على غدر العهد ونقضه. ثم مكن لطائفة منبوذة لعينة باليمن يقال لها الطائفة الحوثية، وهي طائفة من الاثني عشرية، مكن لها ودعمها وعمرها بالاستيلاء على اليمن. فحاول العقلاء وحاول أهل الشام في رد هذا الأمر، وحصلت مناصحة على جميع المستويات بعدم الغدر والخيانة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته، هذه غدرة فلان ابن فلان. فلما رأوا الغدر التام وأخذت هذه الطائفة اللعينة تنتشر انتشار الهشيم أو النار في الهشيم في اليمن وتعلي شعاراتها، ومن أعالي الجبال يلعنون أبا بكر وعمر، ويتهمون عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، استنجد عقلاء وعلماء أهل اليمن بجيرانهم، فحصل ولله الحمد ما حصل من النصر المعزر، ومن قمع هؤلاء ومن تصالح معهم، ولا تزال الحرب تدور رحاها على هؤلاء، ولكن أبشر وبشر أن نهاية الغادر معروفة ومعلومة. في هذا الحلف الذي قادته المملكة وفقها الله وسمته عاصفة الحزم وإعادة العمل، حصل لأهل اليمن خير، من ذلك أنهم تمكنوا من الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، لأن هؤلاء الحوثة يمنعونهم من التوحيد ويأمرونهم بعبادة القبور، وكما تعلمون أن أسيادهم كالهالك والد الموجود أذله الله بدر الدين الحوثي، قد جاءتهم الأموال الطائلة من رافضة إيران، فشيدوا على قبره مزارا وقباما، وزعموا أن من زاره فله كذا من الحسنات، وأنه لا يصاب بأذى، وأن الرصاص لا يخترقه، ووزعوا عليهم هذه الكرامات وهذه الصكوك الموهمة، حتى غرروا بعض جهال اليمن فانتكسوا من السنة إلى البدعة ومن التوحيد إلى الشرك. ولكن ولله الحمد بهذا العمل عادت المدن اليمنية إلى التوحيد، ووالله أنه يحدثهم الثقات الذين أعرفهم أن الدروس في السنة في جميع المحافظات قائمة على قدم وسنة، وأن هؤلاء أذلوا وأخزى من أن يتكلموا كلمة، إلا أنهم لا يزالون في هذه الجحور والمغارات والكهوف فقط كالغريق المتعلق بما يتشبث به، وهم الآن يطلبون الصلح على أي شيء، ولكن أهل اليمن لا يريدون، يريدون إنهاء هذه الشرذمة لأنها غريبة. لا شك أن اليمن فيه أهل التوحيد والسنة، وفيه زيدية أقل شرا وبدعة من هؤلاء، وفيه صوفية، هذا أمر معلوم، ولكن ولله الحمد السنة ظاهرة في اليمن، وخاصة بعد دعوة المجدد للتوحيد في اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله ورحمة واسعة، انتشرت دعوة دعوة التوحيد في جميع أنحاء اليمن بلا استثناء، سواء كان الشمال أو الجنوب، ولذلك اغتاظ الروافض واغتاظ الحوثيون من انتشار السنة، وكان يعني كانت السنة غريبة في أزمنة مضى، هم على الإسلام ولكن عندهم شيء من التشيع وعندهم شيء من التصوف، ولكن لما نشر فيهم هذا الإمام المجدد دعوة التوحيد قبلها الناس، لأن الحق مقبول وعليه نور، وأهل اليمن معروفون بقبولهم للحق، ولذلك ثبت في الصحيحين أن وفدا من بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا النشر يا بني تميم، فقالوا قبلنا فأعطنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا النشر يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قبلناها يا رسول الله كناك نسأل عن هذا الأمر. كذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني والحكمة يمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراني أذود الناس عن حوضي حتى يرد أهل اليمن. وقال عليه الصلاة والسلام: أرى نفس الرحمن من جهة اليمن. وفسر العلماء هذا الحديث بأنه الجيش الذي جاء من اليمن لما ارتدت الطوائف من العرب على في عهد أبي بكر، ولما ثاروا من جهة المغرب فركبت الجموع العظيمة وجاءوا من اليمن مناصرين لأبي بكر، فنفس الله عز وجل عن المؤمنين بهذا الجيش الذي قدم من اليمن. ولذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصوله بقوله: أرى نفس الرحمن من قبل اليمن، أي أن الله سينفس عن المؤمنين بمدد أهل اليمن. فأهل اليمن أهل صلاح وأهل تقوى وأهل قلوب لينة تقبل الحق. فلما عرض عليهم هذا الإمام دعوة التوحيد والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الهدي القويم قبلوها وما ترددوا في قبولها، فأخذت المساجد تبنى على السنة، وأخذ الدعاة ينشرون السنة والتوحيد، فعم الخير اليمن. ولذلك أرادوا أن يفتنوا أهل اليمن وأن ينشروا هذا المذهب الخبيث اللعين الذي بني على الشرك والبدعة وبغض الصحابة وبغض السلف وبغض المؤمنين، وبل وبغض أهل السنة كافة. كيف يحبون أهل السنة وهم يقولون لم يسلم لم يبقى على الإسلام من الصحابة إلا أربعة؟ الصحابة عدهم المؤرخون أكثر من 110,000. فقال: لم يبقى من الإسلام أو لم يبقى على الإسلام من الصحابة إلا أربعة، وأحيانا نقول 5، والبقية أرضك. هل هؤلاء من أهل الإسلام؟ لا والله، لا يعدون من أهل الإسلام، بل يعدون أعداء من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. نعم، إن نصر أهل اليمن أمر واجب، لكن ها هنا شبهة وجوابها. فالشبهة تثار عند الجهال وفي مواقع التواصل، وهي: لماذا نصرتم أهل اليمن ولم تنصروا أهل العراق ولا أهل الشام؟ والجواب الوجوب. الأول أن أهل اليمن طلبوا الصلح منا لما ثارت فيهم الفتنة، فأصلحنا بينهم بلادنا وولاة أمرنا وعلماؤنا، هم أهل الشام في الإصلاح، فأصلحنا بينهم وكتبنا المواثيق فيما بينهم وأشهدونا على ذلك وتعاهدوا بين أيديهم. الوجه الثاني أن أهل اليمن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. أصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلما أصلحنا وقامت الطائفة الحوثية ومن معها من الخونة على أهل اليمن، أمرنا الله عز وجل بقتال من نقض العهد حتى يرجع إليه. الوجه الثالث أن هؤلاء هددوا الكعبة، فكان زعيمهم أذله الله وكبته وعجل عقوبته، يقول بأصبعه هكذا في إعلامهم الخبيث: إننا سندخل مكة، فهل يؤجل هؤلاء؟ وهو يقول هكذا. وماذا تريد من مكة؟ تريد أن تنشر الشرك فيها؟ أو تقتلع الحجر الأسود وترجعه إلى أسيادك؟ الوجه الرابع أن أهل اليمن كرام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائد. الوجه الخامس أن أهل اليمن استنجدوا بنا ليلا ونهارا وسرا وجهارا من علماء وحكام، حتى أن الحاكم الشرعي لهم الذي هم نصبوه جاء هاربا بنفسه فقال: انقذونا. بالأمس يوقع الصلح أن هو الرئيس، ومن خلال نقض العهود المتتالية أخرجوه من بلده شريطا طيبا. ألا يجب علينا أن ننصرهم؟ بلى من أوجه. الوجه السادس أن أهل اليمن انقسموا إلى فريقين: فريق أراد السنة والتوحيد والشريعة والعدل والخير لأهل اليمن والسلم والعمل والإيمان، وفريق أراد البدعة والشرك والرفض والقلاقل والثورات وغزو الجيران وغزو الكعبة. ننظر إلى أهل العراق. أهل العراق ينطبق عليهم قول الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم. انقسموا إلى طوائف: طائفة تلعب، وطائفة تكفر، وطائفة تستنجد، وطائفة تقول: لا حاجة لنا فيكم. وهم في الحقيقة يعني لا بد أن نكون على بينة، لأن بعض الناس يقول: لماذا لا ينصر أهل السنة ويخذل أهل البدعة؟ فالجواب يا أخوان: السنة قبل هذه الحروب التي جرت في الثمانينات والتسعينات وبعد ذلك والآن، هي التي يعني جعلت السنة تضيء قليلا، بينما كانوا في السابق، أنا عزفت بينهم، بينما كانوا في السابق يتزاوجون على اختلاف الله، وكانوا يعتبرون أنفسهم شعبا واحدا وأقوياء وأهل بلد واحد والوطنية والإنسانية. ولكن لما انتشرت السنة وانتشر التوحيد وبدأ أهل السنة يتنفسون السنة الصحيحة، وإلا في السابق كلهم في الهوى سواء، حتى أدركنا بعض شبابهم عند الشيخ الألباني غفر الله له، يعني كانوا في الحقيقة يعني يكتبون في السنة، ويعني مع بداية الدعوة وما يسمونه بالصحوة كان شبابهم يعني بدأوا يبصرون الناس بأن هذه السنة وأن هذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء روافض وأن هؤلاء صوفية وأن هؤلاء قبورية، وإلا كانوا في السابق. كانوا سواء، حتى والله أنهم يأتوننا في الحج ويستفتوننا ويقول: أختي مع جاري من الطائفة الأخرى. وجاء ملالي إيران ويسمى بالآيات الشيطانية، جاءوا ببعض الكتب وببعض الفتنة وبثوها في أجزاء العراق، ولذلك العراق فتنة. سمى العلماء ما يدور في العراق وما يدور في الشام فتنة. تعلمون أن أهل الشام انقسموا إلى أكثر من 30 أو 40 فصيل، فمن ننصر؟ ووالله ولا أتعلى على الله أن هذه الدولة وفقها الله تحرت في العراق وفي الشام أهل الحق وحصل ما حصل من الخير، ولكن اتسع الخرق على الراب، وإلا ما سكتت. لا تظنون أن الأمور يعني فيها سكوت وفيها تواضع، بل يعمل رجال هذا البلد الليل والنهار لنصر المسلمين في كل مكان. ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام استنصر في مكة فلم ينصر أحد. جاء الصحابة قالوا يا رسول الله يشكون ما يلقون من عذى المشركين من التقتيل والتنكيل ووضع الحجارة على الصدور، ومع ذلك قال اصبر اصبر واستنصر وهو في مكة وهو في المدينة في زمن يستطيع فيه النصرة. فقال نصرت يا عبد الله. فأحيانا نعذر، أحيانا إذا كانت الأمور فوق طاقة الدولة وفوق طاقة المسلمين فإن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فاتقوا الله ما استطعتم، قال الله عز وجل قد فعلت. وما نطيقه من النصر ومن الإعانة، فنحن لا شك أن الواجب لا بد من أدائه، لا بد من نصرة المظلومين والقيام بحقوقهم فيما نستطيع. أما ما الآن ألسنا نسمع ما يحدث للمسلمين في مانيمار؟ ماذا يفعل البوذيون في إخواننا هناك في بورما؟ إحراق بالنيران. لكن كم بيننا وبينهم من البحار، وكم بيننا وبينهم من الدول، وكم بيننا وبينهم لا نصرة إلا أن ندعو الله عز وجل لهم، وأن نمدهم بالمال، وأن كذلك نكون معهم في المحافل الدولية، وهذا حاصل. فرق بين الأمور، لأن هذه الشبه تلقى على بعض الشباب وعلى بعض الأغرار وعلى بعض من يقل العلم عنده فيقول أنتم نصرتم هؤلاء لمصالح سياسية ولم تنصروا هؤلاء. نحن في الحقيقة أننا ننصر كل من طلب النصر منا، لكن لا بد أن يكون بضوابط. أولا أن ننصره لله، الأمر الثاني أن ينصر كذلك وأن تنشر عنده السنة التوحيد، الأمر الثالث أن نكون قادرين على نصره. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهمة، فما لا نستطيعه يعذرنا الله عز وجل. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أنه ثبت في الصحيح أن يأجوج وماجوج يخرجون على المؤمنين وعلى عصابة المؤمنين الخلص في زمن عيسى بن مريم، الزمن الذي يحل الله عز وجل فيه العمل والإيمان والرخاء والثمار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيوحي الله إلى عيسى إن لي قوما لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. عيسى نبي الله ينزل ومعه عصابة المؤمنين الخلص، ومع ذلك يقول الله عز وجل له ويوحي إليه حرز حرز عبادي إلى الطور، أي لا قدرة لكم بيأجوج وماجوج، أبعدوا عن وجوههم أبعدوا عن طريقهم، لا قدرة لكم. هل يلام عيسى مريم؟ هل يأثم على ما تفعله يأجوج وماجوج من القتل والإفساد في الأرض؟ لا يأثم. ومن معه من المؤمنين لأنه لا قدرة لهم بقتلهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح. ونشكر في الحقيقة مكتب دعوة توعية الجاليات في وسط حائل على قامت هذه الندوات وهذه المحاضرات لبيان الحق إن شاء الله، ولتوعية المسلمين وطلبة العلم خاصة. وفقهم الله وزادنا الله وإياهم هدى وتوفيقا وعلما. ولعلنا نسمع بعض الأسئلة فيما تبقى من الوقت وهو يسير. عندك شيء؟ نعم. لا شك، لا شك أن من كفر الصحابة، أن من كفر الصحابة ولعن أبا بكر وعمر واتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة أنه كافر مرتد عن الإسلام كما قال مالك، لا حظ له في الفيل. نعم. لا شك أن عقيدة الحوثيين هي عقيدة رافضة سواء بسواء، بل قد يكونون أخبث. ها؟ إن لم يكونوا أخبث منهم فلا يقلون عن خبثهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا وفق الله الجميع. بسم الله. هذا الشيخ محمد الحي.